جزاك الله خير. اختراعات يا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما أدري الفيس الصوت طالع عليه ولا لا؟ هو ده بس الصوت، ده بس الصوت، سيبه في الحتة كويس. هو هنا هو ده متسجل على ده؟ لا لا، ده اسمع مني. جزاكم الله خير. ما زلنا مع كتاب ربنا جل في علاه، قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وصلنا إلى قوله جل في علاه: وقال الذي آمن: يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. حتى هذه احنا شرحناها عند قوله جل في علاه: وقال يا قوم ما لي ادعوكم الى النداء وتدعونني الى النار. ربي احفظكم، رضي الله عنكم جميعا. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النداء وتدعونني الى النار، تدعونني الى اكفر بالله واشرك به، تدعونني الى النار، تدعونني الى اكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. قال: يا قوم هذه من الشفقة عليهم، ويبين لهم أنه منهم وأنه قريب منهم وأنه يخاف عليهم، وأن دعوته لهم وأن نصحه لهم لإرشادهم ولنجاتهم، وأنه ما أراد منهم من مصلحة أو من متاع الدنيا من شيء، ما أراد إلا الله جل وعلا، وما أراد إلا نجاة له ولهم. ولذلك قال: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، والنجاة لا تكون إلا في اتباع موسى عليه السلام وما أتى به من رسالات ربه جل في علاه، فلا نجاة لنا ولا فلاح ولا سداد ولا رشادة ولا ثبات إلا بتقصي والتحري لمتابعة النبي وما أتى به ومتابعة الأنبياء. قال الله تعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. فيبين لهم مؤمن آل فرعون، يبين لهم أنه لا نجاة لهم إلا باتباع موسى وإلا بالانقياد إلى موسى عليه السلام، لأنه مرسل من قبل ربه، وأن الله جل وعلا أرسله بشيرا ونذيرا. ويا قوم ما لي أدعوكم من النجاة من عذاب الله، من الهلاك، من العقاب، وقد بين لهم موسى ذلك: إن اتبعوه فلهم الجنات، وإن عصوه فإنهم من أهل النيران. ويا قوم ما لي أدعوكم من النجاة وتدعونني إلى النار. أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أدعوكم إلى النجاة ودخول الجنات باتباع النبي المرسل من قبل رب الأرض والسماوات، فأدعوكم بالنجاة بالإيمان. نعم، أدعوكم بالنجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني إلى النار، وسبيل النار الشرك والكفر وعدم التوحيد. وقلنا بأن قضية الكون الكبرى هي الإيمان بالله جل في علاه وبتوحيد الله جل في علاه، والشرك أعظم الذنب وأظلم الظلم وأقبحه. نعم، إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قال الله تعالى عن مؤمن آل فرعون، وقال ذلك ساقه النبي صلى الله عليه وسلم امتنانا، أو ساقه الله جل في علاه بسياق المن والمدح على مؤمن آل فرعون أن صبر وظفر وأنه آمن وانقاد وأنه أراد أن يؤمنوا. وهذا دلالة واضحة جدا كما قلت أن الإيمان في القلب إذا استقر وإذا دعمت بشاشة الإيمان القلب فلابد أن تتحرك الجوارح لذلك. وأولها هنا أرأيت أن كان صالحا مصلحا، لذلك قال يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني. وهنا جعل المسألة على المآل، لأن الشرك مآله إلى النار، وأن الشرك صاحبه مخلد في نار جنة كلما أرادوا يخرج منها وعيدوا فيها وخلهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وتدعونني إلى النار تدعونني إلى أكفر بالله وشركه. شو هو أنا فصل وفسر يعني من النار ولم النار، كأنه قال والنار من أجل أنهم أشركتم بالله جل فعلا، وأن الله جل فعلا ما خلقكم إلى توحيده، حدتم عن ذلك ووعظكم الله وبين لكم وأقام الحجة وقطع المحجة، ثم بعد ذلك أيضا توعدكم وخوفكم لكنكم كنتم تتكبرون. فالنار النار، قال تدعونني لا أكفر بالله وأشرك به. جعل الكفر والشرك خصمان، وهذا الحق بينهما عموم وخصوص، فقال أنتم تدعونني إلى النار والنار يكون فيها الكافرون، يكون فيها الكافرون يكون فيها المشركون. قال تدعونني لا أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. وهذا أمر مهم جدا في هذا الباب، لأن الشرك لا علم فيه، وهذا الباب الغالب المحقق، لأن كل من أشرك بالله جل فعلا لا علم له، كل من أشرك بالله جل فعلا لا علم له بذلك. قال تدعونني لا أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. هذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه كان ناصحا أمينا وأنه كان واعظا صادقا مخلصا، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. صراحة هنا لفتة بلاغية عظيمة جدا، أنا قلت لابد أن تنظروا إلى ختم الآيات، لما يختم الآيات، انظر إلى الأسماء الحسنى والصفات العلى عندما يختم بها، انظر إلى ذلك. ختم هنا قال وأنا أدعوكم من العزيز الغفار. ما اللفتة البيانية هنا في الختم، ختم الآيات بهذين الاسمين العظيمين، قال وأنا أدعوكم من العزيز الغفار. لفت الانتباه إلى ذلك من الأهمية بالمكان، لو نظرت إليه لو وجدت عجبا. الله هنا يقول تدعونني، إنكار عظيم منه، أولا دعاهم إلى ربهم جل في علاه وتوحيد ربهم، ولأنه بيّن لهم أن سبب الخلق هو التوحيد وأن النجاة منوطة بتوحيد الله جل في علاه، ثم قال لهم فإن حدتم عن ذلك فأنتم تدعون أنفسكم وتدعونني إلى النار. ثم ختم عندما قال تدعونني لا أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لما اختار الاسمين هذين مناسبة؟ يفتح لهم باب رجاء لإخوانكم رحمة الله، أنه رفع لهم بعزة فلا غالب لهم. يا سلام، ممتاز عبد الله، لك أتيت بالشطر، ليتك أتيتي بكلية الإجابة. يفتح لهم باب رجاء في الله، الله أكبر، أنا رغم ما فعلوا جهل وشرك فذو مغفرة، وأيضا ممتاز ممتاز يا سلف. إذن هنا جمع بين الخوف والرجاء، جمع بين الرغبة والرهبة في شيء، جمع بين الرغبة والرهبة. قال لهم مهما كان العطو والكفران الذي كنتم فيه والنكران والعصيان فإنه مهما بلغت ذنوبك فإن الله يغفر له. قال الله تعالى يا ابن آدم، حديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولو بات. يا ابن آدم لو أتيت يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولو بالي، أو دعوتني ورجوتني حتى ولو بلغ العتو في الكفر مبلغه إذا دعوت الله ورجعت ردك الله جل في علاه إليه وقد قبلك ولا ولا ولا ردك. قال الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلذلك كان الله تعالى يقول لهم مهما بلغ العتو والتكبر والتجبر والمعاصي والذنوب والسيئات والآثام فإن الله يغفرها، وإن حدتم عن ذلك وإن تكبرتم وإن تجبرتم فالله عزيز غالب قهار، عز فقهر، عز فغلب، عز فانتصر، عز فعاقب، فهو لا يغالب أحد سبحانه جل في علاه، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من أسفل منكم. فهنا فيها من لطيف ما ختم الله به الآية: وأنا أدعوكم إلى العزيز القوي الجبار المتكبر الغفار، مع عزته مع جبروته، يعفو مع قدرته، يحلم مع علمه سبحانه وجل في علاه، فيقربهم إلى ربه، وهو مع ذلك يبين لهم ترغيبا وترهيبا، يبين لهم ترغيبا وترهيبا سبحانه وجل في علاه. قال: وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله. لا جرم حقا، لا جرم هنا معناها حقا، حقا إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي ليس له استجابة، يعني ما تدعونني لو دعوت لا يجيبني ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. والثاني أيضا: ما تدعون إليه ليس له شفاعة عند الله جل وعلا حتى يقبل فيدفع عنا العذاب والبلاء والعقاب. لا جرم حقا أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة، لا هو مستجاب دعوة ولا يستجيب دعوة ولا يستطيع، كما بين الله تعالى أن ما يدعونه من دون الله جل وعلا لا يسمعون له وإن سمعوا ما استجابوا لكم، لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، كما قال الله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين: ولا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله. وقد قال الله تعالى: لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. هم لا يستطيعون لكم ولا يستجيبون لدعائكم، بكم عمر فهم لا يرجعون، لدى الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيعون، ما أحد يملك من أمره من شيء، الأمر كله بالله سبحانه جل وعلا، والأمر كله راجع إلى الله جل وعلا. واعلم أن اللغة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يدروك لن يدروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله على كل شيء قدير. لا جرم حقا أنما تدعونني إليه، مش بحصر هنا وقصر فيها، ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، إذا كان في الدنيا لا يملك شيئا ففي الآخرة من باب أولى، لا تسمع إلا همسة، يقبض الله الأراضين والسماوات ويقول: أنا الملك، ويهزهن: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. والله تعالى يصف وصفا دقيقا في عرصات يوم القيامة: لا تسمع إلا همسة، حتى من الملائكة المقربين، حتى من الأنبياء المرسلين. قال: وأن مردنا إلى الله، وأن مردنا يعني مرجعنا إلى الله جل وعلا، والمعنى أنكم ستبعثون وتقفون بين يدي الكفار وستسألون وعلى أعمالكم تكونون على الجزاء على أعمالكم فمن أحسن وأصلح هو بجوار رب العالمين في النعيم المقيم وإن كان قد أفسد وعتى وتكبر وتجبر فعاقبته أخيمة وعذابه أليم من إهانة وذلة وصغار وعار وشنار ثم ذلك استقرار في النار. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار هنا انظر هنا قال لا يكون من أصحاب النار إلا من أسرف على نفسي بالكفر أسرف على نفسي بالكفر والفجور والعصيان والكفران والنكران فهو يهان ويقرع ويوبخ ويعذب في النيران. لذلك قال الله تعالى وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار الذين يتركونها أصحابنا الذين يؤبدون فيها تأبيدا كما قال الله تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فأصحاب الإسراف هم الذين يملؤون نار جهنم. الإسراف في الكفر والطغيان والكبر والتجبر الإسراف في حب الدنيا والرئاسة والوجاهة والمكانة. أسرفوا على أنفسهم بالكفر والشرك أسرفوا على أنفسهم بطلب الدنيا وحب الدنيا والسعي خلفها وترك كل غالي وثمين من أجل الدنيا. أسرفوا على أنفسهم حين قدموا حظ النفس على الله جل في علاه. والله المستعان. الفوائد المستنبطة خير الناس من نصب نفسه واسطة بين رب الناس والناس أو نصب الله واسطة بين رب الناس والناس. أرأيت مؤمن آل فرعون وهو يقوم بوظيفته بالبلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم الذنب وأقبحه وأظلمه الشرك بالله. ما كان الغلو في شيء إلا شانه وما نزع من شيء إلا زانه. لو في أسئلة تضروا حتى ننتقل إلى كشف الشبهات. في الدنيا وفي الآخرة ليس له شفاعة ليس له وجاهة عند ربي جل وعلا ليدفع العذاب عن أحد أو يستجب النفع والثواب لأحد. شيخنا في طريق الدعوة نوم بني إسرائيل تذكرة لنا في الدعوة إليه سبحانه فهم على ما هم فيه من شرك وكفر وعتو ودعوة هي مع ذلك كان الحوار رقيقا ومجادلة بالحق عكس بعض الدعاة حينما يرى منكر ينكره بمنكر أكبر فينكر. هذا صحيح وربي هذا صحيح. ولنا في موسى أسوة حسنة يعني أولى من مؤمن آل فرعون ما كان من موسى وما كان من هارون. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتيه فقل إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل في الآية الأخرى قال فقول له قولا لينا لعله أو لعله يتذكر أو يخشى. قبلها قال فقول له قولا لينا، مع أنه أعتى كفار أهل الأرض، ومع ذلك أمر موسى بأن يقول له قولا لينا. شخص رزق بنعمة أصابته العين جراء هذه النعمة، هو الآن ترى ماذا عليه نفعل؟ يكثر من المعوذات ويقرأ خواتيم سورة البقرة والفاتحة 7 مرات. وأنا يعني أكثر من أخ نصح لنا بأن يعني نقرأ ذلك. سبحان الله، إن كان يستطيع أن يقرأ هذه الآيات على ماء ويشربها فهو مجرب أيضا، فهو مجرب أيضا. هل في هنا في البث في أسئلة؟ ننظر. يا رب أكون مع إخواننا في كشمير. آمين رب آمين. آمين رب آمين. يا أستاذ ناجي أنت ما بك؟ لما تبكي؟ لما تأتينا بهذا الرجل الذي يبكي بكاء كهطل المطر؟ عبدنا في ناس ما نحسن لهم طالما يرون نعمة يحسدونها. هل نخفي ونفسد؟ نعم، تخفي عنهم النعمة، وإذا رأوا النعمة قولوا اقرأوا بالمعوذات. نعم، اقرأوا بالمعوذات أفضل لكم إلى كشف الشبهات.